أغيب عنك بود لا يغيره نأي المحل ولا صرف من الزمن، فإن أعش فلعل الدهر يجمعنا، وإن أمت فبطول الهم والحزن. قد حسن الحب في عيني ما صنعت حتى أرى حسنا ما ليس بالحسن. تعتل بالشغل عنا لا تكلمنا، الشغل للقلب ليس الشغل للبدن. تعتل بالشغل عنا لا تكلمنا، الشغل للقلب ليس الشغل للبدن. الشغل للقلب ليس الشغل للبدن.